الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا وحين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قوله وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه تابع للحديث المتقدم تابع للحديث المتقدم. وجاء هذا الحديث عن غير أبي هريرة أيضا، منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الحديث فيه إثبات صفة النزول لله جل وعلا، النزول إلى سماء الدنيا، النزول إلى السماء الدنيا. وصفة النزول لله تبارك وتعالى صفة يثبتها السلف من أهل السنة إثباتا بلا تمثيل، ولا تشبيه ولا تأويل، فأهل السنة يؤمنون بالأحاديث أو بأحاديث الصفات كما جاءت. فصفة النزول كبقية صفات الله تبارك وتعالى، نعلم معناها ولا نعلم كيفيتها. نعلم معنى تلك أو معاني تلك الصفات ولا نعلم كيفيتها. صفة النزول، النزول معروف ومعلوم، كيف ينزل لا نعلم، لأن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا بكيفيتها، ولم يخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام كيف ينزل ربه. في هذا الحديث أيضا صفة علو الله، صفة علو الله سبحانه وتعالى، لأن النزول معلوم معناه أنه من العالي إلى الأدنى، من المكان العالي إلى ما هو دونه، هذا يسمى نزولا. إلى أين ينزل؟ قال هنا إلى سماء الدنيا. إلى سماء الدنيا. قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة. فإيمان أهل السنة بصفات الله سبحانه وتعالى لا يخالطه التكييف. التكييف له معنيان: التكييف بمعنى اعتقاد كيفية معينة، يعتقد في قلبه كيفية معينة لصفات الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز. صورة معينة من صفات الله، كيف استواء الله تبارك وتعالى، وهو يعتقد في قلبه يستوي مثل هذا أو بكذا، فهذا تكييف لا يجوز. أو التكييف يكون بالسؤال: كيف، كيف الاستواء، كيف النزول، كيف الهرولة، كيف يضحك، كيف يتكلم. فلهذا لا ينبغي في مباحث صفات الله أن يقول عبد لما وكيف، لما وكيف. نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله عندما جاءه رجل يسأل عن الاستواء، عن صفة الاستواء، فقال: الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، معلوم الاستواء ما يحتاج إلى سؤال، والكيف مجهول. ونحن نقول هنا كذلك: النزول معلوم، النزول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة. معنى بدعة: لم يكن في عهد السلف، لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسأل هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بهذا الحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى، لا أحد من الصحابة يقول كيف ينزل. نعم، مفهوم ومعلوم معناه، فيروون الأحاديث كما سمعوا. هؤلاء الصحابة يروون هذا الحديث وغيره كما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كل ليلة، نؤمن بهذا، كل ليلة. متى يكون هذا الليل أو في أي وقت كان؟ فسره في الحديث: حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر. جاء في رواية أخرى من هذا الحديث عن أبي هريرة أنه قال: حين يبقى نصف الليل، حين يبقى نصف الليل. أنكر بعض العلماء هذه الرواية وقال إنها ضعيفة، ولكن رد عليه الحافظ ابن حجر والحافظ النووي: نعم، كيف يضعف، يقول كيف يضعف هذا الحديث وهو في صحيح مسلم بسند لا مطعن فيه، كيف يضعف هذا الحديث وهو في صحيح مسلم riwayat nisful lail bisanadin la mat'ana fih. Naam. Fanaqul al hadis sahih. Kaifa al jam'u baina hadhihi riwayat? Ajaba ba'd al ulama anna yahtami annahu ay anna Aba Hurairah sami'a al hadithain. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالوقتين نصف الليل وثلث الأخير سمع أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سمع في الأول نصف الليل فروى ذلك وسمع في الثاني أنه في ثلث الليل لا إشكال في هذا نؤمن أن ربنا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة نعم وأنه في ثلث الليل الأخير يقوي هذا الحديث وأنه ثلث الليل الآخر ما جاء في القرآن عن صفة المؤمنين وأنهم يكثرون من العبادة ومن عبادتهم أنهم يستغفرون بالأسحار فقال والمستغفرين بالأسحار والأسحار هو ثلث الليل الآخر في هذا الحديث أيضا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى إذ قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي الله تبارك وتعالى ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول أي يقول الله الضمير يرجع إلى قوله ربنا تبارك وتعالى يقول أي الله من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له هذا كلام الله تبارك وتعالى ففيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى بقي كلام لهذا الحديث نذكره إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.